ديار غطفان عدة أيام ثم رجع. في الطريق في عودته حدث حادث صغير، وذلك أن واحد من غطفان أقسم أنه ما يرجع عن المسلمين حتى يصيب فيهم دم، حتى يجرح واحد منهم أو يقتل واحد منهم. الجيش ماشي، وهذا يلحق الجيش، ما منتبه، هذا رجل واحد ماشي ما يخوف جيش ماشي. لما خيم الجيش النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرسنا الليلة، فتطوع اثنين من الصحابة، عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما. فوقف عباد بن بشر وعمار بن ياسر فوق الصلب، يعني المسلمين المعسكرين هؤلاء فوق الصلب حتى يستطيعون ان يروا اي واحد جاي من اي مكان. عمار بن ياسر اشترط ان يرتاح، عباد بن بشر وقف يصلي ويراقب، يعني وهو في الصلاه ينظر حتى لا يغدر احد المسلمين، لكن في ظلام، بعدين يعني ما في اي حركه، ما في اي شيء، فظل يصلي. اضطرب ذلك الكافر، فشاف هذا اللي واقف، قال هذا عين القوم، هذا حارس. فاقترب حتى صار على مسافه رمي النبل، فاخذ النبل وضرب عباد، فجاء السهم في كتف عباد فهو يصلي. فعباد ما احب يرفع حلال، فنزع النبل رمى، نزع السهم رمى، فكمل صار. هذا الرجل استغرب، انا اقول ما اصبته، ما عمره يخطئ. فاخذ سهم ثاني ورماه، فنزع في كتفه مره اخرى، فنزع السهم فرماه، بدا الدم ينزل منه. لكن يريد يكمل الصوره اللي قاعد يقراها، فرماه مره ثانيه وهو متعجب ايش هذا. فهنا خاف عباد ان يقتل، خاف ان يقتل ويكون المسلمين بدون حراسه، فعندها نزل كمل صلاه ركع وسجد وايقظ عمار، فشاف الدم ينزل منه، قال نعم عليك، قال ضربني، فشاف عده جرور، قال ما عليك لم تذكرني من اول ما اصابك، قال كنت في سورة ما أحببت أن أقطعها، فلولا أني خشيت أن يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤذى بسببي ما قطعت صلاتي. شوف حرصهم على الصلاة وعلى أن يكمل سورة القرآن. هذا الرجل لما شاف أن هؤلاء حتى النداء ما تؤثر فيهم رجع حرص. إيش هذا؟ لكن هكذا سبحان الله، لما يستقر الإيمان في النفس ويحرص الإنسان على أن يعطي لهذا القرآن حقه، يملأ القلب هذا القرآن فيشغل حتى عن نفسه. فكانت هذه غزوة ذات الرقاع، سمي ذات الرقاع لأسباب كثيرة مختلفة ذكرها العلماء، لكن أشهرها أنهم كانوا مع يعني كانوا فقراء، فما كان عندهم أحذية، ما كان عندهم أحذية، فكانوا يأخذون الخرق يسمونها رقاع ويربطون بها أرجلهم، فكانوا يسيرون بهذه الطريقة، فسميت غزوة ذات الرقاع لأن هذه كانت أحذيتهم في هذه الغزوة. هذه الغزوة كانت في جماد الأول من سنة الرابعة للهجرة، في ربيع أول من هذه السنة نفسها حدثت غزوة دومة الجندل، وأيضا نراها في الحديث. قبائل دومة الجندل أيضا استعدت للغزو، أيضا لغزو المدينة، استعدت للغزو، تريد أن تغزو المدينة، وبدأت تعد العدة لهذا الأمر، وهي في مكان بعيد، شوفوا في الشمال، في أقصى الشمال هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع باستعداداتهم، فخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بألف رجل، بطيارة ألف رجل راس الدراجل، وتوجهوا نحو قبائل دومة الجندل كما ذكرنا في ربيع أول من السنة الرابعة للهجرة. ولما وصل هناك سمعت فيه القبائل، فملئت قلوبها بالرعب، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نشرت بالرعب مسيرة شهر. فطرت هذه القبائل اول ما سمعت بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وما حدث قتال، وكانت هذه غزوة دومة الجندل. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يغنم فيها المواشي التي تركوها من وراءهم، غنم فيها المواشي ورجع. في شعبان من هذه السنة نفسها، من السنة الرابعة للهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بألف رافق وراجل متجه نحو بدر، متجه نحو بدر، لأنه لما انتهت غزوة أحد بدون انتشار واضح للكفار، أبو سفيان أرسل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الموعد بيننا وبينك في العام القادم في بدر، فتوعدوا أن يلتقي المسلمون والكفار في بدر في غزوة سميت غزوة بدر الآخرة، فهذه الغزوة المشهورة بهذا الاسم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف راكب وراجل، أبو سفيان شطاع نجاح الطيب ثلاثة مرة أكثر، وتوجه نحو بدر الآخر، لكنه كان خائف، كان خائف خاصة بعد الأخبار المتتالية كيف النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأفاعيل بهذه القبائل، فكان خائف، ما مشى مسافة بسيطة حتى قال إن العام هذا حر وقلب وليس فيه طعام وليس فيه ثمار، ترجعوا فنرجع في السنة القادمة أو نرجع في وقت لاحق، هذا الوقت غير مناسب للقتال. فبعد ما مشى مسافة بسيطة رجعت ولم تذهب بالموعد، النبي صلى الله عليه وسلم أكمل طريقة وشار من مكة إلى بدر، شار من مكة إلى بدر، وأقام في بدر، أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ثلاثة أيام وهو يجلس عند ماء بدر ينتظر قدوم قريش حتى جاءت القبائل، حتى جاءت القبائل. هنا أبو سفيان لما بيفكر يتراجع ما أحب أن الناس تعير لهذا الرجوع، فأرسل نعيم بن مسعود من أهل مكة وكان على الكفر حتى ذلك الوقت، أرسل نعيم بن مسعود يثبت النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول لأنه قد جمع لك الجموع، جمع لك 3000، جمع لك جيش وعدة وعتاد وكذا، فقال أنا بالانتظار، أنا أنتظر. فمع ذلك ما جاء أبو سفيان، ما نفع كل هذا، ما نفع، فاستقر النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عدة أيام حتى سمعت العرب بالخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء على الموعد وأبو سفيان لم يأتي، قريش لم تأتي، فكانت العزة للإسلام في ذلك الموسم. ما حدث شيء سوى حال صغير أنه واحد من القبائل التي في ذلك الموطن قبائل بنو دمرة، قائدهم اسمه مخشي بن عمرو الدمري، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عاهده في مرة سابقة بين بينهم النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فهذا مقترض على نبي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وبقاء هذه المدة في بدر، هو سيد قبائل قبائل بدر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب وقح بأسلوب غير مؤدب، فقال يا محمد أجئت للقاء قريش على مائنا، كأنه يعني أنت من حتى تأتي في هذا المكان وبدون إذن يور، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وإن شئت رددنا عليك جوارك وعهدك وقاتلناك، فهنا قال يا محمد ليس لي حاجة، ليس لي حاجة برد العهد بيني وبينك، أنا على العهد. فهذه عزة الإسلام في الظهر حتى خاف الناس، هذا كله كان مقدمات لغزوة عظمى هي غزوة الخندق، غزوة الخندق. أبو سفيان لما فشل بإظهار عزته وصار العرب يتكلمون على قريش، جرحت قريش في شرفها في عزتها فتريد أن تفعل شيء، بني النضير اجلوا من المدينة فأيضا تعينوا في عزتهم، غطفان جاح النبي صلى الله عليه وسلم أولى أراضيها وفروا من أمامه فتعينوا في عزتهم، بني سليم الآخرين كلهم هؤلاء الآن كلهم مطعومين من المسلمين، كان الجو كله متوتر ضد الإسلام، فهنا تحرك مجموعة من اليهود هم خالد بن النضير حي بن أخطب وسلام بن مسكم وابن أبي حقيق، هؤلاء الثلاثة جمعوا مجموعة من اليهود وعملوا وفد وبدأوا يزورون هذه القبائل ليحرروها أننا دعونا كلنا نجتمع في حزب واحد ونهجم كلنا على المدينة. الذي حصل الأحزاب، الذي حرك الأحزاب هم اليهود، اليهود هم الذين حركوا الأحزاب، جاءوا

في ذات الوقت عمره 24-25 سنة فقط، ما متعود على قتال أمثال هذا، خبير في الحرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل أن واحد من خبراء الحرب أو لا يخرجون له، لكن كلهم خافوا من عمرو بن الوليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية: من يخرج له؟ فلم يخرج أحد. فقال علي: أنا يا رسول الله. قال: اجلس يا علي. فجلس علي. وللمرة الثالثة ينادي النبي صلى الله عليه وسلم: من يخرج له؟ فقال علي: أنا يا رسول الله. ولم يتبرع غيره. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى علي، قال: يا علي، أخاف أن يقتلك. شوف، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قوة هذا الرجل: أخاف أن يقتلك. قال: بل أنا أقتله يا رسول الله إن شاء الله. فقال: اخرج له. فخرج علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ماشيا، عمرو بن ود على فرس. فهنا ما عرفه عمرو بن ود، قال: من الرجل؟ قال: علي. قال: علي بن معاوية. قال: بل علي بن أبي طالب. قال: ارجع يا ابن أخي، أرسل من هو أشن منك، أرسل لي واحد يفهم في القتال، ما ينطق عليه، شاب صغير جاي يقاتل. فقال له علي كرم الله وجهه، قال: يا عمرو بن ود، سمعت وبلغني أنك ما دعيت إلى أحد أمرين إلا اخترت واحد منهم، ما تدعى إلى أمرين إلا تختار واحد منهما. فقال: نعم. قال: فأنا أدعوك إلى واحد من أمرين. قال: قل. قال: أما الأولى فأدعوك إلى الإسلام، وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف، حتى هذا الموطن دعوة إلى الله. فقال عمرو بن ود: أما هذه فلا حاجة لي بها. هذه ما هذه؟ الثانية. قال: الثانية النزال. قاتلني. فتعجب عمرو بن ود، قال: والله ما ظننت أني أعيش حتى أرى من يدعوني إلى النزال. أول مرة واحد يطلب أن يقاتلني. الناس كانت تفر من أمامه، تسمع اسمه تفر، الآن هذا يأتي يقول لك: تعال قاتلني. فعندها من شدة تعجبه وغضبه نزل من فرسه فضرب الفرس فقتل الفرس. ليش؟ أن علي بن أبي طالب جاي ماشي، فرأى أن عيب هو يقاتل على فرس وعلي ماشي، فأراد أن يقتل له كفو. شوف الفقر اللي عندهم. فنزل وبدأ القتال بين الرجلين، والجيشين الآن مشتركين ينظرون ماذا يحدث. بدأ القتال عظيم، كلاهما ماشي على قدميه. ثم إن عمرو بن ود رفع السيف ونزل بضربة في منتهى القوة على رأس علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فمن شدة الضربة تلقاها علي في درع، عند درع، فوضع الدرع أمام الضربة، فمن شدة الضربة كسر الدرع ونزل على كتف علي بن أبي طالب، فقطع الدرع اللي على صدره، لكنه ما انصاب. لكن تخيل قوة هذه الضربة، يكسر بها الدرع، فصار علي بن أبي طالب يقاتل وليس معه درع. وبدأ يناور علي بن أبي طالب، يلف عليه، وبدأ الحركة شديدة بينهم، فزاد الغبار، بدأ الغبار يتطاير حولهم حتى صاروا يتقاتلان في الغبار، وانقطع النظر عنهم الجيشين، ما داموا يشوفونهم من كثرة الغبار الذي ثار. واستمر القتال في هذا الغبار ساعة، والرجلان يتقاتلان. يقول من شهد الموقف: فوالله ما شهدت قتالا مثله في حياتي، ما عمري رأيت قتال بهذه الشراسة. والناس من قطع الأخبار ما يدرون ماذا سيحدث، ولا يستطيعون أن يروا من كثرة الغبار. ثم إنهم سمعوا صرخة من داخل الغبار: الله أكبر. فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وخرج علي بن أبي طالب من الغبار وقد قتل سيد مقاتلي الكفار عمرو بن ود.

قبل ان يصلي المغرب، وهذه السنة ان اللي تفوت صلاة يصليها قبل الصلاة التالية الا اذا كانت الجماعة قائمة فيصلي مع الجماعة ثم يقضي ما فاته. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم صلى بالناس المغرب، واخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اشكر عوراتنا، اللهم امن روعاتنا. اي خوف اكثر من هذا؟ بعدين بدأ يدعو: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. والتفت الى المسلمين الذين يصلون وراءه فاخذ يقول لهم: والله ما على وجه الارض، ما على وجه الارض من يدعو الله، من يعبد الله غيركم، ما على وجه الارض من يعبد الله غيركم. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين هؤلاء، هؤلاء ما في الدنيا كلها من يعبد الله من هو على الإسلام غير هؤلاء الذين في داخل المدينة. مع هذا الدعاء جاءت الاستجابة من الله سبحانه وتعالى. نعيم ابن مسعود يلقي الله في قلبه الإيمان في هذه اللحظة، من مسلم في هذا الموقف؟ يعني أسلام معجزك، ما في آخرين مهددين في أي لحظة ممكن يقضى عليهم يفنون، من يسلم في هذه اللحظة؟ لكنه التدخل الإلهي واستجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه فأسلم نعيم بن مسعود في هذه اللحظات، دخل الإيمان في قلبه وتشلل من جيش الكفار وجاء إلى معسكر المسلمين، التف ووصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله اني اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. وهذا الامر ما يعلم عنه احد، ما احد يعلم اني مسلم الا انت، فامرني ماذا افعل. قال: يا نعيم انما انت رجل واحد، يعني وجودك معنا بالجيش ما راح يزيدنا، 300 و301 ما يغني شيء، وما العشرة آلاف، فإن استطعت أن تخذل عنا فافعل، إذا قدرت تفرقهم تنزقهم تخذلهم فافعل ذلك. قال: يا رسول الله فلا بد لي من أن أقول، يعني عشان أقدر أخذل لابد أن أكذب، أقول يعني أكذب ولا ما أكذب؟ قال: قل، والكذب حرام لكن في مثل هذا الموطن يجوز. فعندها نعيم رجع الى معسكر الكفار، دبر خطة رهيبة جدا في رأسه وبدأ في تنفيذ. نعيم بن مسعود كان من اشرافهم وكان مقدم عندهم وكان صاحبا لغطفان وكان صاحب لليهود ايضا بني قريظة، وكان يزورهم من ايام الجاهلية وهو يزور يهود بني قريظة. فأول من بدأ به بدأ بيهود بني قريظة، قرأ معسكر الكفر التف حتى استأذن على بني قريظة فأذن له فدخل عندهم. قال: تعلمون من أنا؟ قالوا: نعم. قال: وتعلمون كرهي لمحمد؟ قالوا: نعم. قال: وتعلمون صحبتي لكم؟ قالوا: نعم. خير، ايش صاير؟ قال: إن القوم استبطأوا الفتح. الحصار هذا يا إخواني، حصار الخندق استمر 45 يوم، شهر ونصف على الحصار، فطعن الأمر. فقال لهم: إن القوم اشتطوا الفتح وكأنهم يريدون أن يعودوا، يرجعوا، كأنهم يريدون أن يتركوا الحصار كله يرجع إلى مكانه. فوالله لئن رجعوا فما لكم طاقة بمحمد، وسيتركونكم لمحمد ولا تستطيعون عليه. قالوا: فما الرأي عندك؟ قال: اضمنوا لأنفسكم. قالوا: كيف؟ قال: اطلبوا 10 من سادة قريش يكونوا معكم في الحصن، 10 يكونوا معكم في الحصن حتى ما ينسحبوا ويتركوهم، ما يتركون أشخاصهم، فأنتم بهذه الطريقة اضمنوا لأنفسكم. قالوا: نعم الرأي. رجع

فنادى في الذين حوله قال من يرى لي خبر القوم وله الجنة. شوف طول بس يروح يتشلل من الخندق يكتشف ما هي أخباره الكفار يرجع وله الجنة. يقول حذيفة بن اليمان هذا في الصحيح يقول فما قام أحج. عشان الواحد بس يتخيل الشدة الخوف الذي كانوا فيه ما قام أحد ومتعظيم هو اللي غير من يعمل الجنة ما قام أحد بشدة الخوف. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم القول من يرى لي قدر القوم وله الجنة فما قام أحد. ثم قال مرة ثالثة من ينظر لي قدر القوم وله الجنة فما قام أحد. ثلاث مرات ندعوهم إلى الجنة ولم يقم أحد. يقول حذيفة ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم تحرك فاصابت رجله تقيل. يقول فانكمشت خايف يقلدون. فقال من يا الله مصيبه فقلت حذيفة. قال قم يا حذيفة. يقول فقمت فوالله من شدة فقري ما كان عندي ثوب ألبسه إلا قطيفة لامرأتي فستان زوجتي الأصغر ما عندي شيء ما يصل إلا إلى تحت ركبتي والبرد شديد. يقول من شدة البرد ماني قادر أوقف. فقال يا حذيفة انظر لي خبر القوم ولا تحدث أمرا حتى ترجع. ما تعمل شيء ثاني بس شد القدر وارجع. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. فقلت مشيت. يقول فأول ما مشيت فسبحان الله كأني في حمام. الحمام مكان دافئ. يقول كأني جالس في الحمام لذلك حشيت برد. فنزل حذيفة في الفندق وتشلق من الطرف الآخر وذهب إلى الشمال الغربي إلى معسكر الكفار. يقول والريح شديدة. يقول فإذا الريح التي أصابتنا ليست بشيء بالنسبة للريح اللي أصابتهم. يقول الناس كلها مشغولة تثبت القيم. يقول فرأيت القيم تطير من شدة الريح قيامهم تطير وكانت عندهم قدور ضخمة يطمخون بها فإذا القدور تنقلب من شدة الريح ريح يتمنى مثلها في حياتنا. ففعلت الريح بهم الأفاعيل فأخوا بالريح. يقول بينما أنا كذلك إذ كان عندهم نار في وسط المعسكر نار عظيمة وإذا رجل يدفئ نفسه عند النار رجل ضخم يدفئ نفسه عند النار ويعطي ظهر النار من شدة البرد. يقول فنظرت فإذا هو أبو سفيان وهو ينادي شالك القوم إلي. يقول فأخذت الشهم وأخذت النبل بالمكشوف رئيس الكفار أمامي ما بينه وبين أحد. يقول فأخذت الشهم فوضعته في النبل فشددته فدحر لي والله لو ضربت لقتلته. يقول فأنا بضربه فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث أمرا حتى ترجع. يشوف الطاعة يستطيع أن يقتل رئيس الكفار لكن التزاما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. فترجعت الشهم لما تذكرت أبا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما غادى القوم تجمعوا فجلسوا فجلست معهم. فقال أبو سفيان يخطب فيهم وكانوا في رعام فقال أخذ يخطب فيهم قال إن لهذا الأمر ما بعده فلينظر أحدكم جليسة. فالواحد يشوف من اللي جنبه متورط قاعد بينهم لكن سبحان الله الله ألهمه الدهاء والفطنة في هذه اللحظة. الفطنة تتبين في المناطق. يقول فالتفت على اليمين من الرجل فقال فلان. فالتفت على الشمال من الرجل فقال فلان فلم يسألني أحد. الواحد يقول اللي جنبه في هذا ما حد سألني. فبدأ أبو سفيان يخطب فيهم أنه رأيت ما صنع ما صنعت من الريح رأيتم هذا البدر. المهم النهاية عدم على الرحيل، يقول ما أكمل خطبته، ما كمل فأمر الأهل وعزار الرحيل الرحيل الرحيل الرحيل. الناس أصغر ثلاث ملك 45 يوم جالسين ما هم عارفوا شيء، والآن الأخبار من بني قريظة أن ما في شيء، ما لن يساعدوهم، فخلاص فقدوا الأمل. يقول فبدأوا يرحلون. رجع حذيفة يقول رجعت أنا في حمام دافي كأن في برد، ورجع قبر الخندق مرة أخرى، وصل سأل على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يصلي، كان في خيمة يصلي. يقول فدخلت الخيمة، يقول أول ما دخلت راح الحمام وبدأت أتنهض من البرد، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم يخلص عشان أقبل أولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يصلي وأنا أتنهض من البرد وتشتك أسناني من شدة البرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحس بي وهو في الصلاة، شعر بحالتي هذه وأنا بردانة. يقول ففتح ثوبة، كان لابس ثوب صلى الله عليه وسلم، ففتح ثوبة فغطاني به وهو في الصلاة. شوف رأفته ورحمته، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ثوبه. فبعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته التفت إليه، ما الخبر؟ فأخبرت بالخبر وأن قلعة الأحزاب انتهى أمرهم وسيذهبون. فعندها يعني ذكرني بخير ودعاني بخير وقال لي نم، لأنه فنام حذيفة. يقول نمت حتى الصباح ما حسيت، غطاني غطاني بثوبه ونومني في الطريق. يقول جاءني بالصبح الشمس طالعه، فرقصني برجله، قال قوم يا نعمان بس تنام، والا الامر قد انكشف والاحزاب راحت ورجع الامن والاطمئنان الى المدينه وانتهت المعركه ما في شيء. فرد الله الكافرين بغيظهم، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، ما في قتال. سبحان الله، طول عمره انقلب الامر كله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نسأل الله أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة، ونأمل مواصلة الاستماع لبقية أجزاء المجموعة. ومرة أخرى تحييكم قرطبة للإنتاج الفني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.